ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة الأحباب، عود على بدء مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني فيما نستمتع به من حديث أم زرع في سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند خمس حاجات شيخ نتكلم فيهم فيما تأخذ شكل الغيبة ظاهرا، شكل الغيبة ظاهرا ولكنها لا تأخذ شكل الغيبة حكما. كنا بنتكلم عن المتظلم والمعرف والمحذر والمجاهد بالفسق والمستفتي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يمكن كنا توقفنا شيخنا في سؤال حق، يعني شفت انه من الأهمية ان يذكر في مسألة يعني ضوابط ان الزوج بخيل. حق قلت لنا انه النبي حددها صلى الله عليه وسلم بالمعروف، وبالمعروف يعني بالرحمة، ثم نتكلم عن العرف، وده عرف يبقى شيء مهم جدا، لانه يعني القروية غير المدنية غير السعودية غير الكويتية، يعني الأمور بتختلف من مكان لمكان. طيب احنا كده اتكلمنا في خمس حاجات اللي هي بتأخذ شكل الغيبة في الظاهر ولكنها لا تأخذ شكل الغيبة في الحكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. انت برضو أشرت إلى مسألة البدوية غير الحضرية. نعم. طبعا الكلام ده ربما يظهر أكثر كمان في الرجل الذي له أكثر من زوجة. نعم. دي برضو علشان خاطر مش اللي زي حالاتي يعني. لا أنت قلنا تفهمنا غلبان. أنت غلبان. تفهمنا غلبان يعني. ساعات الرجل مثلا يتزوج امرأة من وسط راخي، اتعودت طول عمرها على لبس معين و وشكل معين والكلام ده، وبعدين تزوج مستوى معين، وبعدين تزوج امرأة من القرية، تمام؟ لو جاب لي دي مثلا فستان بخمس آلاف أو حاجة تلبس خمس آلاف، يدوبك ده يعني يرضيها، ده مستواها يرضيها. نعم. والقروية يدوبك لو جاب لها بمية وخمسين جنيه ميتين جنيه حيرضيها وتبقى طايرة. نعم. بجناحين، تمام؟ لا يطالب الرجل بأنه يسوي بينهما في الفرق في السعر. طالما أنه قال لها اختاري، يعني ما ينفعش أنا أقول له اعدل بقى دي بخمسة بقى دي بخمسة. لا طالما أنه قال لها اختار اللي أنت عايزاه فاختارت على مستواها، ودخل القروية وقال لها اختار اللي أنت عايزاه فاختارت على مستواها. نعم. لا يطالب الرجل حينئذ أنه يسوي بينهما في نعم. لا يسمى يعني. ان قبل 150 انه بخيل، والثانيه يعني ما ينفعش ال 150 تقول انه بخيل. لا هو ما يعني ما يفرضش عليها. نعم. يقول لها نقي في حدود كذا، ويطلق العنان للثانيه، يعني هو يقول لها نقي ويقول للثانيه انتقي يعني. نعم. واخد بالك؟ فده اللي ممكن يظهر فيها الفرق بين البدويه والحضريه. نعم. يعني في المساله دي. ومستفتن كمان زي مثلا حديث امرأة ثابت ابن قيس أول مخترع في الإسلام، لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من صلاة الفجر فوجدها على الباب، قال لها ما لك؟ قالت ما لا أنا ولا ثابت ابن قيس، أنا من سكة ومن سكة. نعم. إني أخشى الكفر في الإسلام، يا كفران العشيرية يعني. ولا أذمه في خلق ولا دين. لا طبعا تختلع ليه؟ فما لا تزم في خلق ولا دين تختلع. لان اظن احنا ذكرنا في حلقه سابقه ان هو كان قصيرا ولم يكن جميلا قليل بين الرجال ولم يكن جميلا بتاع الكلام ده, فهي ذمته. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا منها ولم يقل لها مثلا كيف تقولين كذا او كذا والكلام دوت, بل قال لها لما راى انها تخشى كفران العشير وتؤاخذ بين يدي الله بهذا, قال لها ايه تردين عليه حديقتها والآخر. كل حتى الفتاوى اللي وردت على النبي عليه الصلاة والسلام في وفيها ذم لبعض الأطراف ده يعني ليس فيه شيء, لأنه جاء مستفتيا ولم يجئ متنقصا. نعم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقب على هند مثلا أو على مرأة ثابت بن قيس أو على غيرها من المسائل دي يبقى ليس فيها شيء. نعم. ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكره كان يقول تعالى لأن البيت الفلاني فيه ناس يشربون الخمر والكلام ده تعالى عشان يزيل هذا المنكر. نعم. أو أن احنا نذهب إلى بعض الأفراح اللي يظهر أصوات وبتاع الكلام ده ولكن نزيل المنكر بلا منكر. يعني أنا أذكر أيام هياخدوا حتة الأفراح دي يقول لك السلفيين لا ما أنا عشان كده الناس يروحوا الأفراح يكسروها. أنا أذكر الحكاية دي نعم التي انتقدتها أنا وانتقدها غيري في وقتها. يعني كانوا في عين شمس زمان يعني من 15 سنة ولا حاجة, إذا لقوا فرح في واحدة رقاصة وفرقة وبتاع والكلام ده, كانوا الجماعة الإسلامية كل واحد معاه الجنزير بتاع العجلة ده تعال بتكوره كده يبقى حاجة بسيطة, وبعدين يقوموا محوطين الحلقة وطالعين على المسرح ومدين علقة محترمة للفرقة الموسيقية, وساعات الرقاصة طبعا ما تنجوش من جزرين ولا ثلاثة والكلام. هؤلاء قصدوا إزالة هذا المنكر وهو منكر بالفعل, لكن ما الذي جرى؟ كان أي واحد صاحب فرح عايز يعمل فرح كان يروح اسم الشرطة يقول لهم أنا هعمل فرح في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية, فيجيب له عربية أمن مركزي تحوط المسرح, فصار المنكر يحمى بقوة الدولة. طب لو الدولة ما دخلتش في الموضوع أنا كان ممكن أروح للرجل صاحب الفرح بهدوء قبل ما الفرح بيوم ولا يومين وكذا, أنت رجل كبار ورجل كويس ورجل محترم والوضع كذا وكذا وإحنا مش عايزين نفشي هذا المنكر وبتاع, يعني يكون في نعم من لغة الحوار ما يمكن أن يستمال به قلب هؤلاء هذا الرجل. لكن لما دخلت وأنكرت المنكر بمنكر نعم يعني ليس من سلطاني أنا لا ليس من لا ليس من الجنزير وأضرب الصدور عشان في راقصة مثلا لا لا لا, إنما نعم. أنا ممكن أحتسب إذا كان الأمير أو إذا كان السلطان والذي خولني في الحسبة نعم في السعودية مثلا أو أظن ظن راجحا وليس ظن وهميا أنني لو شددت عليهم في قرية من القرى الناس هتلم نفسها والمنكر ده يزول. نعم. ممكن دي نعم. لأنه القصد بإنكار المنكر إزالته أو إزالة أغلبه نعم. إلا ما استطع إزالته بالكلية نعم. فأنا عايز أقول برضو ده هامش على كلمة اللي هو أو من طلب الإعانة إزالة المنكر نعم. إن إحنا نزيل هذا المنكر بحيث لا يترتب عليه منكر أعظم. إنما هو كان القصد من الكلام عشان الناس ما تتوهش معنا, أنا حابب أتكلم إن أنا أطلب إعانة ناس لإزالة إن مثلا جنبي شقة فيها بغاء مثلا في عمارة وإحنا ناس محترمين, اللهم الله الشقة دي فيها شباب قاعد لوحده وفي بنات بخشاه وما ينفعش كده ولازم نخش نهددهم إن إحنا نجيب لهم الشرطة, يعني أطلب إعانة ناس عشان ما أبقاش لوحدي. بالضبط كده. هذا ليس من الغيبة نعم. حتى لو افتضح أمر هؤلاء نعم. لا يقال كيف يعني غتبتني كيف كشفت الستر عني ما سترتهمش ليه وكده مثلا نعم. هذا أيضا من النوع السادس نعم. من أنواع الغيبة المباحة نعم. أي نعم. إذن هي دي اللي تأخذ شكل الغيبة ولكنها لا تأخذ حكم الغيبة. بالضبط كده. بالضبط. طيب شيخنا, يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام كان في جزئية مهمة جدا أنه علق لما قال إن كان فيه, يعني لما قال له ذكرك أخاك بما يكره أرأيت إن كان فيه, قال إن كان فيه هذا التعليق يعني ممكن نطلع عليه شو نأخذ منه درس إيه؟ نأخذ منه درس التثبت قبل الهجوم وقبل إصدار الأحكام لأن نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره, قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول, ما قالش فقد اغتبته نعم. إنما كرر الكلام قال إن كان فيه ما تقول نعم. فقد اغتبت. أنا الحقيقة محتاج أن أنبه على كلمة إن كان فيه ما تقول. نعم. بالذات فيما يتعلق بالفتاوى. نعم. يعني الفتوى بيجي لحد مثلا يقول لي فلان فلاني بالذات في مسألة الطلاق أو إن المرأة كره الرجل وعايزة تطلق والكلام ده، فبتقول لي أشياء مشينة جدا في حق الرجل. فأنا بقول وأقربها امبارح بس أمس اتصلت بي واحدة بتقول لي إن زوجي عمل كذا وكذا وكذا وكذا وقعدت تعدد الأشياء وأنا طالبة الطلاق، فهل إقبالي على الطلاق هذا يعني أنا محقة فيه ولا غير محقة والكلام ده. قلت لها أنا سأبني فتواي على صدق كلامك، إذا كان كلامك صحيحا فلا أرى لك إلا الطلاق. طيب يعني هل ده يعترض عشان إشكال ممكن يعني حضرني أنا شخصيا دلوقتي لما جاءت هند تسأل رسول الله في حكم أن أبا سفيان رجل شحيح إنه معلقش أو حاجة إنه مثلا قال لها خذي ما يكفيك ولا ذلك بمعروف، وهنا مثلا قال إن كان فيه. طبعا هو يكفي أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيد مرة واحدة لنسحبه على كل الأمور فيها فتاوى. بالضبط. نعم. بالضبط يعني وليس بشرط إن المفتي كل مرة يقول إن كان ما تقولين حقا أو من نعم. كان ما تقول حقا ليس بشرط. إنما هو سيبني فتواه على ما قالت وهي تتحمل الصورة اللي نقل بها الفتوى. بالضبط. لكن يعني أرى أنه يستحب لا سيما في الزمان اللي اختلط في حبل بالنابل كزماننا هذا ما عادش حد بيقول إن كان فيه ما تقول. نعم. هو إذا وصلوا كلمة على طول هو فيه بالضبط كده، وإن لم يكن فيه يثبت أنه فيه بالضبط كده. نعم. يثبت أنه فيه. نعم. وتتناقل مواقع الإنترنت والكلام ده الكلمة ما يصدقوا ياخدوها من موقع أو من صفحة الصفحات وينشروها في الإنترنت بالكامل. نعم. مع أنها كذب له قرون كما يقال يعني. نعم. فأنا عايز أقول ليس بشرط يعني لا يلزم المفتي أنه كلما جاءه أحد أن يقول إن كان فيه ما تقول. نعم. لكن يستحب له أن يفعل ذلك ما بالتثبت يعني. ده نحقق بكده يعني الصورة دي على أبعد من حاجة يا شيخنا، مثلا ممكن الأيام دي على الفيسبوك والتويتر والحاجات دي إنه ينسب لإنسان كلام ما قالوش ثم تجد على هذا كلام 100 و200 و300 تعليق كلها سباب وشتائم دون أن يتثبت الإنسان هل قيل هذا الكلام أو لم يقال يعني. طبعا الكلام ده أنا يعني ذقت شيئا منه بالذات على موقع اليوم السابع، وفضلوا فترة كده مضطهدين يعني عايزين يعني يشوهوا صورتي بأي وسيلة، وجابوا فتاوى لي انتزعوها من سياقها صلعاء كده، أنا لو قلت بها المفروض أخرج من زمرة طلبة العلم لو أنني قلت بهذا، زي مثلا إيه إذا الخزينة فلست واحنا ما عندناش فلوس نروح نغزو للسويد وناخد نسوانهم، واخد بالك ازاي؟ واعرفش ليه السويد بالذات يعني نروح دولة محايدة يعني. نعم. دولة على الحياد كده ما لهاش مش عامله ازمات يعني او ما دخلتش في الاتحاد الاوروبي بالظبط. فيقول لك مثلا ينتزعوا اي شيء من السياق واخد بالك ازاي وينشروه على البتاع ده، وبالتالي تعليقات الناس يشتموا فيها وأرأضوا في عرضي والكلام ده هو. وطبعا دي مشكلة على هذا المتكلم الداخل علي عشان يعلق بهذا الكلام لأنه نعم. بيفترض أن هؤلاء صادقين وهم ليسوا بصادقين. نعم. وأنا بقول للناس كلها يعني الرجل عموما يعني لا سيما أهل الديانة من طلبة العلم وعلماء المسلمين الذين علموكم علوم الشريعة وظلوا على هذا سنين طوالا لم يعرف عنهم بحق شيء من الانحراف أو الكلام ده هو، كيف تصدقون عليهم ما يقول صحفي نكرة أنتم لا تعرفون عدالته ولا تعرفون صدقه وأنتم تعرفون أن هذا التيار كله ضد العلماء المسلمين وبحاول يشغل سلطته؟ كيف يمكن أن تصدق إنسان كهذا؟ نعم. وتعرض حسناتك للضياع وتوصم نفسك بأن أو تلزم نفسك بأنك تأخذ سيئات هذا المظلوم الذي ظلمته وشتمته إلى آخره. فأنا عايز أقول يعني حتة يعني إن كان فيه إن كان فيه دي مهمة جدا الحقيقة أن يستثبت الإنسان يعني لنفسه قبل أن يتكلم ويخشى من وقوفه بين يدي الله يوم القيامة. طب هذا يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يعني. طب دحين خلينا نتوقف يا شيخنا هاخد إجابة حضرتك بعد الفاصل في الفارق ما بين إن أنا بتكلم كلام يأخذ شكل الغيبة أمام قاضي ونفس الكلام أمام مفتي، يعني حتى أستطيع أن أفرق ما بين القاضي وما بين المفتي في هذه الحالة. حسمع إجابة فضيلة الشيخ بعد هذا الفاصل، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. كنت أسأل فضيلة الشيخ قبل الفاصل عن الفارق، وأنا بتكلم مع مفتي وأنا بتكلم مع قاضي. فضيلة الشيخ، يعني المفتي والقاضي إيه الفارق وأنا بتكلم معهم في وصف شيء أو في التظلم بشيء أو في الاستفتاء بشيء؟ طبعا بين المفتي والقاضي فروق، منها أن قضاء القاضي نافذ بخلاف المفتي. نعم، فتواه ليس بنافذة. طبعا ليس بنافذة، أنا بدي فتوى ممكن المستفتي رمينه على ظهره ويعمل عايزه. نعم، لكن القاضي بيكون وراء جهاز تنفيذي. نعم، ينفذ الفتوى. نعم، بقول مثلا واحد دخل في شقة واحد وهو غاي وقعد فيها عشان يعمل إثبات حال. نعم، وأنا عايز أطرده، رحت القضاء ورفعنا قضايا على بعض والكلام، القضاء قال يطرد المغتصب اللي داخل الشقة، مين حيطرده؟ جهاز تنفيذي. نعم، جهاز تنفيذي. في أما كان بتشتغل طبعا هتشتغل إن شاء الله بالحق. فهو القاضي حين يقول الحكم كذا وكذا، يبقى في هذه الحالة الجهاز التنفيذي بينفذ. لكن أنا كمفتي واحد بيجي يسألني من عود الطريق وأنا بديله الفتوى وبيمشي بيها، ممكن ما يعملش بيها. نعم، فرض. ده فارق. ده أحد الفروق يعني. نعم، الفارق الثاني أنه القاضي قبل أن يقضي لابد أن يأتي بالطرفين، لا سيما أنه سينقل شيئا من العرض من هذا لهذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الفتاوى ما كانش بيقول للي بيستفتي هات لي طرف تاني، يعني نعم. هند مثلا حديث بلاش تسألوا بخير ازاي عشان اعرف إيه؟ انت محقة في الكلام ولا مش محقة قبل ان اصدر الفتوى. تمام. نعم. او امرأة ثابت بن قيس او اي فتوى من الفتاوى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها، ما قالش هات طرف تاني. بخلاف مثلا انه جاء رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم كل يدعي حقا في شيء بعينه. نعم، فقال انما انا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فربما كان بعضكم ألحن بحجته من الآخر، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار. فبكى كلاهما وقال حقي لأخي يا رسول الله، إذا كانت مسألة في مقابلها نار وأنا حتى لي شبهة حق والكلام ده، أنا ممكن أترك الحق كله ولا أعرض نفسي. ده قضاء، هذا قضاء، الطرفين موجودين ولازم أسمع من ده وأسمع من ده. أما في الفتوى فلا يلزم أن المستفتي أن أنا أقول روحة أن أنت بتتكلم عنه عشان أصدر فتوى بناء على وجوده. بالضبط. طبعا في فروق أخرى مش عايز يعني أدخل نعم. فيها لأنها مش محل الكلام، لكن ده من أبرز ما لا يعرفه كثير من الناس فيما يتعلق بالفرق بين القاضي. يعني القاضي نعم. قضاء نافذ والمفتي. وذلك يعني بعض العلماء كان إذا جاء سائل وهو عالم كبير زي الشيخ ابن باز مثلا، أعرف أنه كان يحيل الفتوى أحيانا إلى المحكمة ويرفض أن يفتي فيها حتى تتحول إلى قضاء. يعني طبعا لما بيشعر أنه ممكن تكون الفتوى مثلا اللي بيتكلم فيها بقى بحسه وخبرته من الصادق قوي، أو ممكن فتوى حتؤدي ممكن لأزمة يحيل المحكمة، فيحيلها القاضي على أساس القاضي لو حكم انتهت القضية. نعم. غير انه هو يقعد يتردد على المفتي كل شوية يقول له طب كذا، يدي له جزئية الأخيرية. طبعا طب ده هياخدني شيخنا قبل ما أدخل في منطقة تانية خالص في قصة الفتوى. يعني هل الـ الـ الـ يعني بعض طلبة العلم عند حضرتك قد ينقل لك فتوى وهو متثبت أن يسمعها ونقلها بحذافيرها كما يقولون، يعني هل يأسم في هذا؟ يعني بعض الناس تجي بيقول المفتي ده لازم يبقى له شروط، مع ان هو ما تصدرش على انه مفتي ولكنه تصدر على انه ناقل لفتوى، قد يجد صعوبه انسان ان يوصل لحضرتك لظروف ما فتلميذ حضرتك هينقل له هذه الفتوى. بشرط انها تبقى منطبقه على الحاله دي. هل ده يجوز ولا الواحد يعني لا يطرق هذا الباب على الاطلاق؟ لا طبعا هو لا شك انه يجوز ان ثبت لدي عداله الناقل. نعم. وهو علم الحديث الحقيقه انا لما تكلمت عن نفسي فعلم الحديث لما تدينت به ولم يكن مجرد صناعه ان انا بقول صحيح وضعيف والكلام ده. لما تدينت بعلم الحديث اثر حتى على سلوكي وعلى علاقاتي بالناس. نعم. فأنا لا أقبل من الأخبار إلا من كان عدلا عندي. طالما أنه عدل عندي وصادق أنا بأخذ خبره. إنما يجيني واحد من عرض الطريق ويقول لي فلان الفلاني عمل بيقول عنك كذا وينقل عنك كذا والكلام ده أنا لا أصدق أبدا هذا، لا أخذ على محمل جد حتى لو كان حقيقيا ما لم أعرف قدر هذا الناقل من عدالة وضبط. نعم. ولذلك الحمد لله يعني فيما أحسب يعني وأظن أنني ليس لي خصوم، بمعنى أنه حد ممكن ينقل عني أنني سببته أو لعنته أو اغتبته أو اغتبته مثلا في مجلس مجالس، إنما الذي يأخذ علي يأخذ علي من باب أنه يغيرني في الفكر في المنهج في العقيدة في الكلام ده، ودي مسألة مطروحة يعني كان كبار العلماء لهم أعداء لهم خصوم في المنهج والفكر والكلام ده. أنا طبعا لا أزعم أنني لا عالم ولا من فضلا عن كبارهم يعني، لكن أقصد أقول أن الكلام في الفكر والكلام ده لم ينجو منه أحد. إنما على المستوى الشخصي أن أنا حد يقول شتمني سبني اغتابني الكلام ده أنا لا أظن أنني ارتكبت هذا، والسبب في هذا أنني لا أقبل نقل ناقل إطلاقا لا سيما في باب الذم إلا إن كنت أعرف عدالته. فلو أن هناك طالب من أثق به وأعرف عدالته نقل لي فتوى معينة فالحقيقة خبر الثقة مقبول. تجيز حضرتك أو جيز طبعا فلان الفلاني أنت متأكد من من من من صدقه وعدلته؟ قال مثلا أنا نقلت فضيلة الشيخ فتوى كذا أو نقل عنك، تقول مثلا نعم خذ بفتوى أنا قلت هذا. أي نعم طبعا مشكلة. طبعا نعم. طيب شيخنا يمكن حتوقف برضو في نقطة مهمة لعل الوقت لو يسعتنا نكملها إن شاء الله في حلقة مقبلة بإذن الله، فيما هو الفرق بين مسألة إن أنا النصيحة والتعيير بقى. دي قضية هتدخل معانا من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة أو في سؤالنا اللي كان ابتدأ عن الغيبة، وهل ما حدث غيبة يعني من أم المؤمنين عائشة أو من الزوجات لأزواجهن يعني. فما الفرق اللي شايفه حضرتك بين إنسان ينصح ويعير يتقال إن دي نصيحة ويتقال لا لا لا ده تعيير؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال في النصيحة قولا جامعا في كلمتين زي ما الحج عرفة. نعم. أو كلام قاطع. نعم. قال الدين النصيحة. الله. وأصل المنصحة مكنة خياطة. تمام. فأنت بتستخدم مكنة خياطة في أنك أنت ترفو الثياب البالية أو تخيط الثياب أو الكلام ده، هو تريد زين الثوب أنك تعمل ثوب يضيف ومتفصل كويس وإلى آخره. فالناصح هو الذي يرجو صلاح المنصوح له ولا يرجو كشف الستر عنه. ولذلك إذا استطعت أن تنصحه سرا هذا هو الواجب، وأن يتجنب المرء نصيحة في الجماعة إذا لم يكن لها داعية. يعني كما نسب إلى الشافعي رحمه الله أنه قال تعمدني بنصحك في انفرادي ولا تلقي النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. نعم. وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. نعم. فهو يقول إن النصح بين الناس نوع من التوبيخ. نعم. إذا كان أستطيع أن أنصح سرا هذا هو الواجب، وده اللي داخل في النصيحة. نعم. إنما أأتي على رؤوس الأشهاد وأذكر المعايب والمثالب لا سيما الخاصة بتاعت فلان أو علان أو الكلام ده، هذا هو التعيير. نعم. وهذا لا يجوز شرعا. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالستر وقال من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. نعم. فأمر بالستر. طيب ما هو ده هيقودنا لحاجة مهمة برضو شيخنا، قد الواحد بيقع فيها أحيانا وكيف الناس تتكلم في هذه الأمور وخصوصا في الأحداث المدلهمة اللي بتمر بها مصر الآن، قصة أنه مثلا حضرتك طلع حد بعينه مثلا تكلم على برنامج قال كلاما شديدا على الإسلام، قال كلاما يميع فيه العقائد، هل يعني هذا الإنسان اللي تكلم كلام مش في حجرة مغلقة، إذا مثلا حضرتك نصحته قلت له الكلام اللي قلته ده غلط، أو بدأت معانك أنت بترد عليه الكلام ده خطأ لا يجوز بتاع بالأول بالحسنة، فإذا به يتمادى في هذا يعني تحرك الإنسان بعد ذلك يكون بأي اتجاه، نظل على فكرة النصح ولا مثلا نتحرك في مسألة الغلظة عليه والشدة عليه مثلا؟ إن استطعت أن أصل إليه وأنصحه سرا هذا هو الواجب. نعم. فإن أبى فلا ليس هناك شيء إلا التصريح باسمه. نعم. والتصريح بأقواله الشاذة وأقواله طبعا. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى في الدعاء سمى أقواما. نعم. وهو يدعو عليهم، وما ينقم ابن جميل إلا أن آتاه الله من فضله. نعم. وسماه عليه الصلاة والسلام. نعم. على رؤوس الأشهاد يعني. فأنا عايز أقول يعني إذا في هذه الحالة ما يبقاش تعيير يا شيخ، يعني لما النبي قال مثلا ما ينقم ابن جميل إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله، ده مش تعيير. لا لا، وأنا عايز أنبه برضو على مسألة كان بعض الناس أخذها علي وقال إن أنا مهيج وإن أنا رجل ثورجي والكلام ده، هو إن أنا كنت بطلع على أنت ثورجي يا شيخنا بس في الحق. نعم. يعني حضرتك ثورجي في الحق يعني. إن أنا كنت يعني دائما كثيرا في خطبي ودروسي أتكلم بكلام واضح إذا كان في مخالفات شرعية، زي مثلا الدكتور حسين كامل بهاء الدين. نعم. لما كان وزير التعليم، وهذا رجل أفسد التعليم يعني. صحيح. فسادا لا يعلمه إلا الله يعني. فكان فرض على البنات في المدارس البنات في إعدادي وثانوي زيا معينا، وما يدخلوش بالحجاب، ما يدخلوش لا بالحجاب وفضع النقاب يعني. وبخطة ماكرة جم قبل الدراسة بشهر وأعلنوا في الجرائد وأعلنوا في التلفزيونات والكلام ده إن في زي معين لابد الأولياء الأمور أن يلتزموا به، ورسموا الزي وحلقوه في المدارس. نعم. طب أنت لما تيجي قبل الدراسة بشهر وتقول للبنت اللي مش هتلتزم بالزي لن ندخلها المدرسة، وأنت عارف أغلب أولياء الأمور بيتصوروا أن دخول المدرسة زي دخول الجنة يعني، وما فيش وقت وعشان يفصل حاجتين ولا الكلام ده، فبالتالي كثير من أولياء الأمور التزم بهذا الزي، وفي السنة دي أنا لا أكاد أن أرى بنت منتقبة إطلاقا ولا محجبة، كله ملتزم بالزي وإلا مش هدخل مدرسة. هاجمت حضرتك ساعتها، فقمت طالع على في خطبة الجمعة وقلت إن هذا لا يجوز، إن هو مخير البنت ما بين أنها تكشف شعرها وتروح وما بينها تلبس وتلبس زي معين عبارة عن مجسم، البنت تلبس بنطلون ومجسم جسمها والكلام ده. فأنا في هذه الحالة قلت أن هذا لا يجوز، وزير التربية والتعليم ليس من حقه أن يفعل شيء من هذا ولا أن يخالف حق الله تبارك وتعالى ولا ولا ولا إلى آخره. فطلع ناس وقالوا أنت كده بتهاجم أولياء الأمور ولا بد أن تنصحه سرا. سرا إيه ده؟ احنا ما كناش نعرف نوصل لعسكري في اسم شرطة، فضلا عن صول، فضلا عن مأمور، فضلا عن مدير الامن، ولا تروح لمحافظة ولا الكلام ده. دلوقتي الدنيا بقت سهلة خالص، نوصل بسهولة الحمد لله. بالضبط. فكونك توصل لوزير التربية والتعليم توصله ازاي؟ نعم. فانا لا استطيع ان اصل، وبعدين هذا منكر فشى وانتشر، كيف اترك الكلام ده هو؟ وكيف يعد هذا خروجا؟ ومتى كان الأمر معروف النهي عن المنكر يعد خروجا، وإلا يبقى الأمة كلها خارجة. نعم. على السلطان، لأن نعم. لا شك النهي عن المنكر لا شك فيه مخالفة واقعة. نعم. فمن هذا الباب كانوا يهاجمون يقولون أن ده خروج على أولياء الأمور والكلام ده، أنا لا أراه خروجا يعني. نعم. إذا كان بهذه الصفة. نعم. إلى هذا الحد مع إطلالات حول حديث أم زرع وسمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستماعه إلى أم المؤمنين عائشة، نتوقف على أن نكمل حديثنا في لقاء مقبل بمشيئة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. ألستم خير من ركب ألستم خير من ركب المطايا وأندى عند العالمين بطون راحي.